بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 15 بعد 500، وما زال التفسير من سورة القصص من تفسير البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم مع المقطع الذي يخاطب فيه رب العزة تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يبين فيه حال أولئك القوم الذين أرسل إليهم سيدنا موسى عليه السلام، وماذا كان من موقف قومه منه، وكذلك حتى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتفكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ المفسر في قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي يريد الوادي أو الطور، فإنه كان في شق الغرب من مقام موسى أو الجانب الغربي منه. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ما كنت حاضرا إذ قضينا إلى موسى الأمر، إذ أوحينا إليه الأمر الذي أردنا تعريفه، وما كنت من الشاهدين للوحي إليه أو على الوحي إليه أو الموحى إليه، وهم 70 المختارون للميقات. والمراد الدلالة على أن إخباره عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف إلا بالوحي، ولذلك استدرك عنه بقوله: ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، أي ولكننا أوحيناه إليك لأن أنشأنا قرونا مختلفة بعد موسى فتطاولت عليهم المدد فحرفت الأخبار وتغيرت الشرائع واندرست العلوم فحذف المستدرك وأقام سببه مقاما. وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين شعيب والمؤمنين به تتلو عليهم تقرأ عليهم تعلما منهم آياتنا التي فيها قصتهم، ولكننا كنا مرسلين إليك ومخبرين لك بها. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، لعل المراد به وقت إعطائه التوراة، وبالأول حيث استنبأناه لأنهما المذكوران في القصة، ولكن علمناك رحمة من ربك، وقرئت بالرفع على هذه رحمة من ربك لتنذر قوما متعلق بالفعل المحذوف. ما أتاهم من نذير من قبلك لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى وهي 550 سنة، أو بينك وبين إسماعيل على أن دعوة موسى وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل وما حواليهم لعلهم يتذكرون يتعظون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لولا الأولى امتناعية والثانية تحضيضية واقعة في سياقها لأنها مما أجيبت بالفاء تشبيها لها بالأمر مفعول يقول المعطوف على تصيبهم بالفاء المعطية معنى السببية المنبهة على أن المقول هو المقصود بأن يكون سببا لانتفاء ما يجاب به وألا يصدر عنهم حتى تلجئهم العقوبة، والجواب محذوف والمعنى ولولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا يبلغنا آياتك فنتبعها ونكون من المصدقين. ما أرسلناك أي إنما أرسلناك قطعا لعذرهم وإلزاما للحجة عليهم فنتبع آياتك، يعني الرسول المصدق بنوع من المعجزات، ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، من الكتاب جملة واليد والعصا وغيرها اقتراحا وتعنتا، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعني أبناء جنسهم في الرأي والمذهب وهم كفرة زمان موسى، وكان فرعون عربيا من أولاد عاد. قالوا ساحران يعنون موسى وهارون أو موسى ومحمد عليهما السلام، تظاهرا تعاونا بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق الكتابين، وقرأ الكوفيون سحران بتقدير مضاف أو جعلهما سحرين مبالغة أو إسناد تظاهرهما إلى فعليهما ودلالة على سبب الإعجاز، وقرئ إظهارا على الإدغام، وقالوا إنا بكل كافرون أي بكل منهما أو بكل الأنبياء، قل فأتوا بكتاب من عنده هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما مما نزل على موسى وعليها، وإضمارهما لدلالة المعنى وهو يؤيد أن المراد بالساحرين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. أتبعه إن كنتم صادقين أن ساحران مختلقان، وهذا من الشروط التي يراد بها الإلزام والتبكيت، ولعل مجيء حرف الشك للتهكم بهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى، فحذف المفعول للعلم به، ولأن فعل الاستجابة يعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي، فإذا عدي إليه حذف الدعاء غالبا، كقوله ودعا وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إذ لو تبعوا حجة لأتوا بها، ومن أضل ممن اتبع هواه، استفهام بناء النفي، بغير هدى من الله في موضع الحال للتأكيد أو التقييد، فإن هوى النفس قد يوافق الحق، إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع خطاب الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. إن من عادة القرآن الكريم أن يقص الله عز وجل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قصص الأقوام السابقة ودعوة الأنبياء إلى الله تبارك وتعالى ومعاندة الأقوام للأنبياء وتعب هؤلاء الأنبياء في أن يوصلوا الحق إلى الناس، وكيف أنه لم يؤمن مع كل نبي إلا القليل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين يبين له ربنا تبارك وتعالى أنه يقص عليه خبر موسى عليه السلام، ما كنت في ذلك المكان وما كنت في ذلك الزمان وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا. ومعنى قضينا إلى موسى الأمر أننا في الوقت الذي أوحينا إليه الأمر الذي نعرفك إياه الآن، وما كنت من الشاهدين، ما كنت في ذلك الوقت من الشاهدين على الوحي، ما كنت من الشاهدين على الموحى إليه، ما كنت من الشاهدين عندما اختار موسى 70 رجلا من أجل الميقات الذي ضربه من أجل تكليم الله تبارك وتعالى. إذن هذا إخبار عن المغيبات التي غابت عنك ويعلمك الله عز وجل ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت فاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. كذلك عندما أوحينا إلى موسى عليه السلام كانت هنالك بينك وبين موسى قرونا، والقرن هو مدة حياة الإنسان وقد يصل إلى 100 سنة. أنشأنا قرونا مختلفة بينك وبين موسى عليه السلام، تعددت الأخبار، حرفت الأخبار، تغيرت الشرائع، حرفوا الكلمة عن مواضعه، درسوا العلوم، غيروها، فعلوا أشياء كثيرة. وكذلك أنت لم تكن في ذلك الوقت الذي كان موسى في مدين وكان يسمع ويقرأ من أولئك المؤمنين الذين كانت تقرأ عليهم آياتنا. والله سبحانه وتعالى هو المرسل، لكل زمان ولكل مكان يختار رسولا ويختار أنبياء ودعاة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولم تكن أيضا حاضرا ذلك الموقف الذي ذهب فيه موسى ليقتبس نارا فكلمه الله عز وجل في ذلك الموقف الذي خاطب سيدنا موسى ربه تبارك وتعالى ليكون نذيرا لفرعون ولقومه، وأيضا ليذكرهم بوحدانية الله تبارك وتعالى. هنالك فترة طويلة بينك وبين إما هؤلاء الدعوات التي كانت لبني إسرائيل من دعوة موسى ودعوة عيسى التي اختصت بهم، أو بينك وبين إسماعيل عليه السلام. ثم قال تعالى: وما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون يتعظون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أيضا ربنا عز وجل يبين أن هؤلاء الناس الذين إذا أصابتهم مصيبة وعند ذلك التجأوا إلى الله عز وجل طالبين من الله أن يرسل إليهم رسولا يعلمهم، يزكيهم، يبين لهم طريق الحق ويبعدهم عن طريق الباطل ويكونون من المؤمنين الصالحين الموحدين لله تبارك وتعالى. السؤال هنا: عندما لقد أتاهم الرسول فما اتبعوا، ولو أتاهم رسول آخر لعاندوه وكذبوه. قال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قبل قليل بين الله عز وجل كفرهم ومعاصيهم وطلبه، وبين طلبهم أيضا أنهم يريدون الرسول من أجل أن يتبعوا الآيات ومن أجل أن يكونوا من المؤمنين الصالحين. ولكن الواقع لما جاءهم الحق من عندنا أي من عند الله تبارك وتعالى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. لقد آتى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم معجزة، وهي المعجزة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إنها معجزة القرآن. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى طلبوا أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة كمعجزة موسى، أن يكون معه معجزة اليد، أن يكون معه معجزة العصا وغيرها، كل ذلك من باب الاقتراح ومن باب التعنت ومن باب الكفر. قال تعالى: إذا كانت الحجة هكذا من عصا ويد، ألم يأتيهم موسى بالعصا واليد والآيات الكثيرة التي أيده الله تبارك وتعالى بها؟ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ يعني كفر آباؤهم وهم راضون بكفر آبائهم، ولذلك وصفهم الله في آيات أخرى بأنهم يقتلون الأنبياء بغير الحق. معنى هذا أنهم لو وجد معهم الأنبياء لقتلوهم، ووافقوا أسلافهم على قتل الأنبياء، ووافقوا أسلافهم على التعنت على موسى وعلى التعنت على آياته. ولذلك لما جاء سيدنا موسى عليه السلام بالآيات كفروا به، ولما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن كفروا به. قالوا في زمن موسى سحران أو قرئ ساحران، يعني من الساحران في زمن موسى؟ موسى وهارون ساحران. وعندما يكون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المقصود بذلك موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ساحران، يعني يأتيان بسحرين، لذلك قرئ ساحران وسحران. تظاهرا أي تعاونا، وذلك بإظهار بعض الخوارق للعادات أو توافق الكتابان مع بعضهما البعض، وذلك من أجل أن يبعدوا أنفسهم عن إعجاز القرآن وعن أيضا هدى التوراة، فما آمنوا بالتوراة وما آمنوا بالقرآن حتى قالوا بصريح العبارة كما أخبرنا الله عز وجل: وقالوا إنا بكل كافرون، أي بكل من التوراة والقرآن، بكل من موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، بكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا التنوين إنما وراءه كلمة، هذه الكلمة إما بالكتب أو بالأنبياء أو بمحمد أو بموسى، كل ذلك يحتمل. إنا بكل كافرون قل، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل فأتوا بكتاب من عند الله إن كنتم تكذبوننا، إن كنتم تدعون أننا اتفقنا، إن كنتم تدعون أننا افترينا، أننا جئنا بكتاب من عند أنفسنا وأنتم عارفون بذلك. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. عندما أنتم تأتون بكتاب من عند الله وهذا من باب الجدال، اتبعه إن كنتم صادقين. فعندما يأتي الكتاب من عند الله يأتي مؤيدا بالمعجزات والدلائل. لو كنتم أهلا لينزل عليكم الكتاب وتدعو إلى الله عز وجل ويكون الكتاب أهدى من التوراة وأهدى من الإنجيل، أنا أتبعه وأكون معكم إن كنتم صادقين، لكنكم في الواقع أبعد بكثير عن هذا الأمر. هل أنتم تقولون بصدق أن ساحران مختلقان إنما أراد بذلك التبكيت لهم، أراد بذلك التهكم بهم، أراد بذلك أن يلزمهم الحجة والدليل؟ قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أنت تدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى التوحيد، تدعوهم إلى القرآن، تدعوهم للإيمان بالأنبياء والرسل، تدعوهم إلى الإيمان باليوم الآخر، تدعوهم إلى الإيمان بالجنة والنار. كل ذلك ينطلق من عقيدة التوحيد، من قول لا إله إلا الله. لكنهم هؤلاء فإن لم يستجيبوا لك، لماذا لا يستجيبون؟ أنت صاحب حجة، والقرآن فيه حجة، وأنت صاحب بيان، وأنت صاحب موقف، وهم لا يستطيعون أن يردوا عليك أصلا. ولكن السبب في ذلك، فإن لم يستجيبوا لك السبب، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لأن الإنسان لو اتبع الحجة لآمن بها، ولو سار وراء الدليل لوصل إلى الحق. لكنهم لم يتبعوا حجة ولا قرآنا ولا بيانا ولا معجزة ولا أي أمر خارق للعادة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل بين ماذا يفعلون، إن فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال تعالى والهوى إنما يأتي من الشيطان. نعم، فلذلك صورته صورة استفهام، من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى؟ وكأن الله يخبرنا لا يوجد أضل من هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله. فصورة السؤال إنما هو استفهام، والحقيقة إنما هو النفي، وإنما جاء ذلك للتأكيد. والله عز وجل بين أن هذا قال إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه؟ قال بغير هدى، لأنه قد يأتي اتباع الهوى، يعني إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الحق قد يكون هواه متابعا للحق، فهنالك هوى متابع للحق، وهنالك هوى غير متابع للحق. لذلك ربنا عز وجل حتى يصرف مسألة الحق ماذا قال؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن الله سبحانه وتعالى لم يهدهم، والله سبحانه وتعالى لم يوفقهم، والله سبحانه وتعالى لم يجعلهم من عباده المؤمنين الصالحين. ختم الله الآية بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء ظلموا أنفسهم، انهمكوا في اتباع الهوى الباطل، أرادوا العناد، لم يريدوا الإيمان بالأنبياء وبالرسل وبالكتب وبالمعجزات الباهرة، لذلك كذبوا كل شيء رأته أعينهم، سمعته آذانهم، وعته قلوبهم، ومع ذلك كفروا بالله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المخلصين. اللهم إنا نشهدك أننا آمنا بمحمد نبيك وبالأنبياء الذين كانوا من قبله الذين يدعون إلى لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم احشرنا في زمرة من يقولون لا إله إلا الله، اللهم ثقل موازيننا بلا إله إلا الله، اللهم اجعلها سببا لدخول جنة عرضها السماوات والأرض وأنت عنا راض، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا في أسرار سورة الفاتحة.